الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنستأنف في قراءة كتاب جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في باب معارضة الكتاب. وهذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر بابا في كتابة العلم، وأن الإنسان إذا وتوصل إلى أن كتابة العلم سنة محمودة عند السلف، وأن هذا العلم ما كان ليحفظ لولا أنهم كتبوه في الدفاتر وكتبوه في النسخ، لكن هل تكفي هذه الكتابة أو لا بد لها من شيء آخر بعد كتابة العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب معارضة الكتاب. وقال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة أن أباه قال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب. قال المصنف: معارضة الكتاب. المعارضة هي المقابلة، المعارضة هي المقابلة، وهي أن يقابل الناسخ نسخته، أي إذا كتب كتابا فإنه يقابله بأصل هذا الكتاب وما نقله عن شيخه من أصله، أو بأصل موثوق به، وهذه المقابلة يقرأ هو ويسمع الآخر، فإذا وجد أي خطأ في كتابه فإنه يصلحه، وإذا وجد أي زيادة فإنه يضرب عليها، وإذا وجد نقصا فإنه يلحقه. وهذا كله له قواعد عند أهل الحديث، ولا شك أن هذه المقابلة استعملت عند السلف، بل أوجبوها في رواية الحديث، فإن الكتب طبعا طالب العلم أو طالب الحديث إذا جاء إلى المحدث ليسمع منه فإنه يحمل معه الكتاب الذي سيسمعه، يحمل معه الكتاب، قد يكون كتبه قبل مجيئه إلى حلقة العلم من أصل الشيخ مثلا، أو أصل موثوق به كأصل كتب عن أصل الشيخ، وهو جاء ليقابل هذا الكتاب من الشيخ ويسمع هذا الكتاب من الشيخ، فإذا سمع يلحق ما يجد فيه من نقص، أو يلحق ما يجد فيه أو يصلح ما يجد فيه من تصحيف وتغيير وفرق وغير ذلك، فهذا يسمى معارضة الكتاب أو مقابلة الكتاب. وهذا أوجبها العلماء عليهم رحمة الله في رواية الكتب، كما قال الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، وأن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، وأن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، فإذا كتب ونسخ ولم يعارض فإنه لا يجوز له أن يروي من هذا الكتاب، بل لا بد من معارضته ومقابلته بأصل شيخه. هذا كان في الزمن الأول، وفي زماننا الآن انتقل الأمر إلى تحقيق الكتب، والتحقيق لا بد له أيضا من مقابلة الكتب، فإذا حقق الإنسان وأخرج كتابا من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات فإنه يستوجب عليه أن يقابل هذا الكتاب المطبوع بأصله أو بأصوله التي أخذ منها، فإن لم يقابل ذلك فإن هذا الكتاب يكون ممسوخا. وكم من كتاب اليوم في الأسواق لم يعني يعمل الإنسان هذا العمل الذي هو واجب في هذه الكتب فخرج الكتاب ممسوخا ومصحفا ومغيرا، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. ثم أورد هذا الأثر عن هشام بن عروة أن أباه هو عروة بن الزبير قال له: كتبت؟ أي هل كتبت العلم؟ قال: نعم. قال: عارضت؟ قال: لا. يعني هل قابلت هذه الكتب بعد أن كتبتها أو لم تقابلها؟ قال: لم أقابلها. قال: إذن لم تكتب. إذن لم تكتب، لأن هذه الكتابة إذا لم تقابل فإنها تصبح كلا شيء، لأن الإنسان يقع فيها في الأخطاء، ويقع في التصحيف، ويقع في النقص، ويقع في الزيادة، وهذا يعني ظاهر ويعرفه كل من مارس كتابة العلم، فإنه إذا كتب قد ينسى بعض الأشياء لا يكتبها أو يغير في بعض الأشياء وهكذا. نعم. وقال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال قال لي أبي أي بني كتبت؟ قلت نعم. قال عارضت؟ قلت لا. قال لم تكتب. هذا مثله. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير قال الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. يعني هذا تمثيل لذلك الذي يكتب. قال يحيى بن أبي كثير الذي يكتب ولا يعارض أي لا يقابل كتابه ولا يعارضه بالأصل الذي كتبه منه مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. فهذا يدل على أنهم كانوا يوجبون هذا الأمر عند كتابة العلم حتى لا يقع الإنسان في الأخطاء والتصحيف والتحريف. نعم. وقال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي حا وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا سليمان بن سليم الحمصي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. وهذا مثله أيضا. وقال وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة قال سمعت عبد الرزاق يقول سمعت معمرا يقول لو عورض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ. ما قال معمر هو معمر بن راشد اليماني عليه رحمة الله لو عورض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ. هذا من باب يعني المبالغة. فالكتاب إذا عرض مرة واحدة فإنه قد يجد الإنسان أخطاء فيه فيصلحها، ثم إذا عارضه مرة ثانية أيضا قد يقف على بعض الأخطاء والأشياء التي لم يحسنها في أول الأمر وهكذا، حتى لو عرض مرات عديدة وكرات عديدة فسيجد يعني بعض الأخطاء التي قد يقع فيها أو بعض النسخ، وهذا لا شك أنه كذلك. وأبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه، إلا أن يتم كتابه. فكم من كتاب يطبع ويظن صاحبه أنه عارضه وقابله وأحسنه وأتقنه إلا ويجد فيه أخطاء يقع فيها، وهذا يعني يظهر أن الإنسان ناقص وأنه لا يمكن لأي كتاب أن يكون كاملا وإلا كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الأخفش عليه رحمة الله إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، أي إذا نسخ الكتاب مرة ولم يعارض ولم يقابل ثم نسخ من هذا الكتاب نسخة أخرى خرج أعجميا، يعني لم يخرج عربي. وهذا ظاهر أن الإنسان لا بد أن يولي هذا الأمر اهتماما بالغا وأن يعارض هذه الكتب ويصلح هذه الكتب. نعم. قال باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. ثم أورد هذا الباب إذا كان الأمر كما ذكر في الباب قبله أن الكتاب لا بد أن يصلح ولا بد أن يقابل لإصلاح الخطأ، فهل هذا الخطأ الذي يرد في بعض الأسانيد مثلا أو في بعض الأحاديث يرد من الشيخ هل يبقيه الإنسان على ذلك أم أنه يغير اللحن ويغير الخطأ ويغير التصحيف؟ وكذلك هل يجب عليه أن يروي الحديث بلفظه الذي سمعه أو أنه يمكنه أن يروي الحديث بالمعنى الذي فهمه؟ فذكر مسألتين في هذا الباب، ذكر مسألتين. المسألة الأولى هي الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث هل يصلح أو يبقى كما هو أو أن، والمسألة الثانية هل يروي الحديث، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز، وإن كان قد خلط بين الآثار التي في هذه المسألة وهذه المسألة. فإذا جاء كل أثر يعني نذكر ما فيه من العلم والله أعلم. نعم. وقال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر يعني الشعبي قال لا بأس بإقامة اللحن في الحديث. لا بأس بإقامة اللحن في الحديث، أي أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى وكان ينطق الكلام العربي الفصيح، لكن قد يأتي بعض الرواة فيغير من هذه الكلمة، إن إما يغير إعرابها كأن يغير إعرابها التي كان عليها، فهذا يسمى لحنا، يسمى لحن عند أهل العربية، فيلحن في الحديث أي يخطئ في إعراب هذه الكلمة. وما أكثر يعني ما يخطئ الناس اليوم في إعراب الكلمات، في رفع المفعول ونصب الفاعل وغير ذلك، وهذا لا شك أنه يغير المعنى الذي أتى في الحديث. إذا غير الإنسان الإعراب فإن هذا يؤديه إلى تغيير المعنى. فالسلف عليهم رحمة الله كان بعضهم يقول لا بأس بإقامة اللحن في الحديث، أي أنه يقيم الإنسان الكلمة كما كانت، كما خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع شيخه أو لا يتبع الحديث كما روي له، لأنه قد يروى بالخطأ، فهل يتبع ذلك الخطأ ويبقى على ذلك الخطأ، أو أنه يصلح ذلك الخطأ ويرويه على الصواب؟ فبعض أهل العلم قالوا لا بد من إقامة هذا اللحن ولا بد من روايته على الصواب، وبعضهم قالوا يبقيه كما سمعه، يبقيه كما سمعه، أي لا يرده إلى صوابه، إنما ينبه على الصواب، وهذا لأنه يحتمل أن تكون هذه الكلمة صوابا أو لها وجه من أوجه العربية أو غير ذلك، فإن إصلاحه لهذا الخطأ قد يزل هو فيه، قد يزل هو فيه، فلذلك قالوا لا بد أن يبقيه على خطأه كما سمعه، لكن ينبه عليه إما في حاشية الكتاب وإما أثناء إسماعه. وكما قلت هذا الأمر يعني اختلف فيه أهل العلم، بعضهم قال عند الإسماع وعند الرواية يصلح هذا الخطأ، وبعضهم قال لا يصلحه بل يبقيه كما هو، لاحتمال أن يكون صوابا وأن يكون وجها من أوجه العربية، لكنه لم يعني لكنه لم يعرف هذا الوجه فيبقيه كما هو، لكن وسيأتي يعني مزيد كلام في ذلك. نعم. وقال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون البجلي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. اعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. قال الأوزاعي عليه رحمة الله أعرب الحديث، أي ردوه إذا وجدتم فيه خطأ في إعرابه وفي ضبطه وفي شكله، فإنه لابد أن تعربوه وتروه على الصواب، لأن القوم كانوا عربا وكانوا فصحا وكانوا لا يخطئون في إعرابهم. وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. نعم هذا مثله. نعم. وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحبل بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا ابن نمير عن شريك عن جابر قال سألت عامرا يعني الشعبي وأبا جعفر يعني محمد بن علي والقاسم يعني ابن محمد وعطاء يعني ابن أبي رباح عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن، أحدث به كما سمعت أم أعربه؟ قالوا لا بل أعربه. ثم أورد هذا عن عامر الشعبي الكوفي ومحمد بن علي أبو جعفر والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح، وهذا كلهم من السلف رضي الله تعالى عنهم، سألهم عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن، يعني إذا سمعت رجلا حدث بالحديث فأخطأ في إعرابه وأخطأ في لفظه فأحدث به كما سمعت أم أعربه، هل أحدث به كما سمعت أم أعربه وأصوب ذلك الخطأ؟ قالوا لا بل أعربه، يعني غير لفظه وصحح خطأه وأصلح لحنه ثم ارويه. وهذا لا شك أنه ليس لكل أحد، إنما لمن كان عارفا بلغة العرب وعارفا بألفاظ الحديث فقد يظن أن هذا خطأ وهو في الحقيقة صواب. نعم. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. نعم. وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. وهذا مرويا عن واثلة بن الأسقع، وهذا في المسألة الثانية وهو رواية الحديث بالمعنى، وهذا مسألة أخرى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ فبعض العلماء قالوا إنه لا ينبغي الرواية بالمعنى، بل لا بد من التوقف مع اللفظ وأن يروي الإنسان الحديث بلفظه الذي سمعه. وبعضهم وهذا هو الصحيح أن الرواية بالمعنى جائزة إذا كان الإنسان عالما بهذه المعاني وعالما بمدلولات هذه الألفاظ وعالما يعني بمقاصد ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى، لذلك كان الحديث يأتي بألفاظ مختلفة وقد يكون ما خرج في موضع واحد وفي يعني مخرج واحد. ولا شك أنهم رووا بعض الأحاديث خاصة الأحاديث الفعلية بمعنى، مثل قولهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول نهيت عن كذا وكذا إلا في بعض الأحاديث، كقوله نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا حديث قولي. لكن الأحاديث التي جاءت مثلا في النهي نهى عن كذا وأمر بكذا، فهذه أحاديث يعني فعلية أو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولا شك أن هذا من باب الرواية بالمعنى. وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع. نعم. ثم قال واثلة بن الأسقع حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معنى، يعني اكتفوا به إذا جئناكم بالحديث على معنى، لأننا نعلم هذا الحديث ونعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ذلك، فنحدثكم على معنى ما عرفنا ومعنى ما سمعنا. نعم. قال وسمعت وقال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله. نعم. ثم حدث عن أبي الدرداء أنه إذا حدث بالحديث وفرغ من التحديث بالحديث فقد يغير بعض الألفاظ إلى معانيها التي يفهمها، قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، إذا لم يكن كذلك فهو مثله وهو كشكله وهو قريب منه. وهذا يدل على يعني رهبتهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الإنسان في الكذب أو في التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لكنهم أجازوا الرواية بالمعنى إذا كان الإنسان عارفا وعالما بمدلولات هذه الألفاظ. نعم. وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية بن صلاح عن ربيعة. نعم. صالح. قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء فذكر مثله سواء. نعم. وقال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني أثر عن أنس بن مالك، إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه يعني يخاف أن يكون زاد فيه شيئا أو نقص منه شيئا، فيقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن متأكدا من لفظه. وهكذا ينبغي للإنسان أنه إذا تذكر حديثا ولم يذكر لفظه كما هو فليقل في آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الكذب عليه. وقال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه حدث يوما بحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه وقال أو نحو هذا أو شبه هذا. وجاء عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث يوما بحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذته رعدة وأرعدت ثيابه، يعني خوفا من أن يكون ذكر شيئا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم معظما هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فثم قال أو نحو هذا أو شبه هذا، أي مثل هذا الذي حدثتكم وقريب منه. وهذا يدل على أن التحديث بالمعاني التي يفهمها الرجل إذا كان عالما بهذه المعاني وعالما بلغة العرب فإنه هذا سائغ عند المحدثين، والله أعلم. نعم. قال أبو عمر كلها حدثني بها عبد الوارث عن قاسم عن أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، يعني كلها أي هذه الأحاديث التي أو الآثار التي تقدمت حدثني بها قاسم عبد الوارث عن قاسم وهو قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير بن أبي خيثمة عن يعني شيوخه الذين ذكرهم. وروى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود معنى حديث مسروق هذا إلا أنه قال أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك. قال وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. ما ذكر عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله أنه قال كنت أسمع الحديث من عشرة، أي من عشرة أنفس أخذ منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لفظه قد يختلف لكن المعنى يكون واحدا، فيرويه على نحو يعني ما سمع ويرويه بمعناها الذي فهمه. ولا شك أن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم لم يغيروا جميع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعني يتقنون هذه الألفاظ، لكن في بعض الأحيان يغيرون كلمة بكلمة أخرى يكون لها نفس المعنى وتؤدي معنى واحدا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد قال كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف. هذا مثله، ومحمد هو ابن سيرين المتقدم. وقال حدثنا خلف بن أحمد قال أحد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن حبابة قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن الحكم الواسطي عن عبد الرحمن بن زياد عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال قلنا يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا، قال إذا كان المعنى واحد فلا بأس. كان المعنى أصلا يكون واحدا، أصلا يكون المعنى واحدا من الخبر كان. ما ورد هذا الحديث عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه قيل له يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا، أي أنت تجوده وتأتي به أحسن مما نأتي به بألفاظه. فقال إذا كان المعنى واحدا فلا بأس، أي إذا أديتم المعنى الذي كان عليه الحديث ولم تغيروا من معناه فلا بأس بروايته على سياق الذي فهمتموه. نعم. وقال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال حدثنا محمد بن الحسين الأزدي قال حدثنا عمران بن موسى بن فضالة قال حدثنا عمران بن موسى بن فضالة قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابة الحرف المعجم غير معجم في كتابه هذا خطأ نعم هذا خطأ في كتابه عن قال سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابه الحرف المعجم غير معجم قال يصيب في كتابه الحرف المعجم غير معجم أو يجد الحرف المعجم بغير تعجيمه نحو التاء ثاء والباء ياء وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون الصواب قال يرجع إلى قول الناس فإن الأصل الصحة قال أبو موسى وسألت عبد الله بن داود عن الرجل يسمع الحديث فيذهب من حفظه أو يذهب عنه فيذكره صاحبه أو يذهب عنه فيذكره صاحبه أيصير إليه فيذكره صاحبه أيصير إليه قال نعم قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هنا في هذا الأثر ذكر هاتين المسألتين عن أبي موسى محمد بن المثنى وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة فقال سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابه أبو الوليد الطيالسي يصيب في كتابه الحرف المعجم غير معجم يعني الحرف الذي ينبغي أن يعجم وينقض ويجده غير المعجم وحروف العربية تتشابه كثير من الحروف تتشابه وتفترق بالإعجام فالزاي والراء والشين والسين والضاد والصاد هذه كلها تتشابه وتفترق بإعجامها وتنقيطها فإذا أصاب هذا الحرف المعجم غير معجم أو يجد الحرف المعجم بغير تعجيمه يعني يجده معجما ومنقطا لكنه بغير الذي ينبغي أن يكون عليه مثل التاء يجدها ثاء والباء يجدها ياء ثم قال وعنده في ذلك تصحيف يعني ذلك مصحف ومغير وخطأ أيصلحه والناس يقولون على الصواب قال يرجع إلى قول الناس فإن الأصل الصحة يعني يرجع إلى ما ذكر الناس من الصواب وهذا يعني يدل على أنهم كانوا يرون إصلاح الخطأ ثم قال أبو موسى وسألت عبد الله بن داود عن الرجل يسمع الحديث فيذهب من حفظه يعني يذهب من حفظه وينسى هذا الحديث وهو متأكد أنه سمعه أو يذهب عنه فيذكره صاحبه أيصير إليه ثم يذكره غيره ممن سمع منه هذا الحديث قال هل يرجع إليه ويحدث به مرة أخرى قال نعم واستدل بقوله تعالى في المرأة التي تشهد أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى نعم قال وقال الأزدي وأخبرنا الغلابي قال سمعت يحيى بن معين يقول لا بأس أن يقوم الرجل يقوم الرجل حديثه على العربية وهذا أيضا مثل الأول يعني لا بأس أن يصلح اللحن ويقوم حديثه على العربية التي نزل بها القرآن وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال سمعت ابن عون يقول أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني فأما الذين يشددون في الحروف فالقاسم ورجاء وابن سيرين وأما أصحاب المعاني فالحسن والشعبي وإبراهيم نعم ثم ذكر أنه أدرك ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني يعني يتشددون في الإتيان بالحرف كما سمع وثلاثة آخرون يرخصون في رواية الحديث بالمعاني وذكر القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين نعم وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصباغ قال حدثنا المقدام بن داود بن عيسى بن ثليد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا زيادة ولا نقصان قال هل قرأ أحدكم منكم القرآن هذه الليلة قال هل قرأ أحد منكم القرآن هذه أحد منكم من القرآن قال هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا قال فقلنا نعم وما نحن بالحافظين له حتى إنا لنريد لنزيد الواو والألف وننقص قال فهذا القرآن منذ كذا بين أظهركم لا تألون حفظه وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى. هذه يعني رواية جاءت عن وثلة بن الأسقع ودخل عليه يعني مكحول وأبو الأزهر وقالوا له نريد أن تحدثنا بحديث كما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه من غير وهم ولا زيادة ولا نقصان فيه. فذكر لهم وقال لهم هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قالوا نعم. قال وما نحن بالحافظين له، لكننا لسنا بحافظين ومتقنين لهذا الحفظ، قد نزيد شيئا وننقص شيئا ونخطئ في شيء. فقال فهذا القرآن منذ كذا بين أظهركم لا تألون حفظه، يعني كم لكم من السنين وأنتم تحفظونه وتحاولون حفظه، ومع ذلك لا زال أحدكم يزيد فيه وينقص ويخطئ، فكيف بأحاديث سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد نكون لم نسمعها إلا مرة واحدة منه، فحسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. وهذه المسألة الثانية كما قلت أن العلماء جوزوا رواية الحديث بالمعنى، لكن بشرط، وشددوا في هذا الشرط أن يكون الراوي عالما بمدلولات هذه الألفاظ وعالما بلغة العرب، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له ولا يحق له الرواية بالمعنى، بل لا بد أن يؤدي باللفظ. ويدل على ذلك الحديث الذي تقدم معنا، نظر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث استدل به من قال أنه لا يجوز الرواية بالمعنى ولا بد من اتباع اللفظ، لكن هذا الحديث استدل به أيضا من قال بعكس هذا القول وأنه يجوز الرواية بالمعنى، لأن نفس هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلفظ واحد، لكن الصحابة أو غيرهم يعني ذكروا على حسب المعنى الذي سمعوه، على حسب المعنى الذي عرفوه وسمعوه. والمسألة الأولى هي التشدد في الحروف، هل يأتي بلفظه أم أنه يصلح الخطأ ويصلح يعني اللحن الذي يجده. نعم. وقال وحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كان من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم والشعبي. قال ابن عون فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال أما إنه لو اتبعه كان خيرا له. يعني ثلاثة الذين جاء في الأثر الأول يتشددون في الحروف، أي يرون الحرف كما سمعوه، وهو محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، ولا يتبعون معناه بل يؤدونه كما سمعوه. وثلاثة آخرون قد يرونه بالمعنى أو قد يصلحون الخطأ الذي يرونه خطأ، أو الحسن ابن أبي الحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي وعامر ابن شرحيل الشعبي. ثم قال عبد الله بن عون فقلت لمحمد أي ابن سيرين إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، إنما يغير لفظه. فقال أما إنه لو اتبعه كان خيرا له، أما لو إنه اتبعه واكتفى باللفظ الذي سمعه هذا يكون خيرا له، وهذا لا شك أنه هو الأولى والأحرى، وهو الأدل على حفظ المحدث وحفظه وإتقانه للحديث. نعم. وقال وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأشعث عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره، وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع. وهذا قول الشعبي والحسن أنهما لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره، وهذا هو معنى يعني معنى الرواية بالمعنى، وهو قد يقدم شيئا ويؤخر شيئا، وقد يقطع الحديث أي يروي بعضه وقد يختصره، وكما كان يفعل الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه أن الحديث إذا كان حديثا طويلا فإنه لا يورده في مكان واحد بطوله، بل قد يذكر شيئا منه في باب وشيئا منه في باب آخر وهكذا، وهذا لا شك أنه رواية بالمعنى. نعم. وقال وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وبه إذا قال وبه يعني بالإسناد الأول، لأنه في الإسناد في الرقم 400 قال يعني جاء بالإسناد كاملا، قال وحدثني أحمد بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن علي عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال وبه يعني بالإسناد هذا إلى بقي بن مخلد عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا من الاختصار حتى لا يورد هذه الأسانيد الطويلة في كل أثر يذكره، إنما يذكر إلى صاحب المصنف الذي ذكره كبقي بن مخلد وهو القرطبي عليه رحمة الله، وصنف التصانيف المفيدة، وذكرناه قبل بأنه رحل من الأندلس إلى المشرق وسمع من كبار المحدثين كالإمام أبي بكر بن أبي شيبة، سمع منه المسند وسمع منه المصنف، ثم عاد إلى بلاده الأندلس ونشر علم الحديث ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عبد البر وبه أي بالإسناد المتقدم. نعم. وقال وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال قلت له أسمع اللحن في الحديث فقال أقبه. فعامر الشعبي قال له جابر الجعفي أسمع اللحن في الحديث يعني أسمع الرجل قد يلحن ويخطئ ويصحف، قال أقمه يعني أعربه وغيره وأصلحه إلى صوابه. نعم. وقال وأخبرنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب قال سألت مالكا من الأحاديث يقدم عن قال سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر يقدم فيها ويؤخر قال سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد. قال أما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيه أو ينقص، وما كان منها من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا. قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد. قال أرجو أن يكون هذا خفيفا. ثم أورد عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سئل عن الأحاديث يقدم فيها الراوي شيئا ويؤخر شيئا والمعنى لا يتغير، والمعنى يكون واحدا ولا يتغير. قال إذا كان ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، يكره ذلك ويريد أن يبقي اللفظ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقديم ولا تأخير ولو لم يتغير المعنى، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. قال وأكره أن يزاد فيه أو ينقص يعني أن يروى بالمعنى، وما كان منها من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا. ولا شك أنه فرق بين كلام الناس وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في مقام التشريع وبيان أحكام الله عز وجل من الحلال والحرام، فتغيير هذا الأمر قد يغير الحلال إلى الحرام والحرام إلى الحلال، فلذلك كرهه من كرهه وقالوا يبقيه على اللفظ ولو كان لا يغير المعنى ويؤدي المعنى كما ورد. ثم قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد أي قد يزيد الإنسان يعني ولا يتقن حفظه يزيد شيئا خفيفا، فقال أرجو أن يكون هذا خفيفا إذا لم يكن يغير المعنى. فالإمام مالك كره ذلك، لكن أجل يعني هذا من باب الكراهة، ويجوز الرواية بالمعنى لمن عرف مدلولات هذه الألفاظ. نعم. وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن علي المدائني بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال قلت لابن المبارك يكون في الحديث لحن أقومه؟ قال نعم، لأن القوم لم يكونوا يلحنون، اللحن منا. ثم سئل عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله، يكون في الحديث لحن وخطأ وتصحيف وتحريف، هل أصلح وأقومه؟ قال نعم، لأن القوم لم يكونوا يلحنون، يعني يقصد بالقوم هم الصحابة وكبار التابعين رحمهم الله عز وجل. قال اللحن منا، يعني اللحن الذي وقع لم يقع من الصحابة، وهذا ظاهر، لأن الصحابة كانوا عربا وكانوا فصحاء وكانوا يعلمون هذه الألفاظ، حتى لو رووها بالمعنى فإنهم يؤدون المعنى كما يجب أن يؤدى، لكن اللحن منا يعني ممن جاء بعدهم من من دخل ممن يعني كان يحدث بالحديث أو يروي الحديث فقد يخطئ في لفظه، فلا بد من إصلاحه. هذا على قول. نعم. وقال قال أبو عمر وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنهم نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وأبو معمر عن عبد الله بن سخبرة الأزدي وأبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومحمد بن سيرين. ثم ذكر القول الثاني وهو الذي يأبى أن ينصرف عن اللحن ويبقي اللحن كما ورد، يبقي اللحن كما سمعه وكما ورد، لأنه قد يكون له وجه من الصحة في أوجه العربية، وأوجه العربية كثيرة، فقد يظن الإنسان أن هذا لحن فيصلحه ويكون في حقيقة الأمر ليس بلحن، لكن ينبه على ذلك، ينبه إما على هامش الكتاب كما يفعله العلماء في يعني عن يمين الكتابة أو يسارها أو تحتها، أو ينبه أثناء إسماع الكتاب وأثناء تسميعه للحديث. فهؤلاء كنافع مولى عبد الله بن عمر وأبو معمر عبد الله بن سخبرة ومسلم بن صبيح ومحمد بن سيرين، قالوا لا بد أن يبقي اللحن الذي ظنه أنه لحن يبقيه كما هو، ولا بأس بالتنبيه عليه. نعم. وقال ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى، يعني نريد أن نجعله يقيم هذا اللحن ويصلحه فيأبى ذلك ويبقيه كما هو. نعم. وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال إني لأسمع في الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. نعم. ثم أورد عن أبي معمر عبد الله بن السخبرة رضي الله عنه قال إني لأسمع في الحديث لحنا، أي تغييرا في بعض كلماته، فأتبع ذلك كما سمعت، أتبع ذلك كما سمعت، لأنه قد يكون هذا ليس من باب اللحن إنما من باب يعني أن يكون له وجه من أوجه العربية، أو أن يبقي اللحن حتى يدرك أو يدرك من الذي وقع في الخطأ. نعم. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري قال حدثنا الزبير بن بكار الزبيري قال حدثنا عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه أنه جاءه الداروردي عبد العزيز بن محمد يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له المغيرة ويحك يا داروردي كنت بإقامة لسانك كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى. والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء ومن تابعهم وهو الصواب وبالله التوفيق. ثم ذكر هذا الأثر عن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه أنه جاءه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأراد أن يعرض عليه الحديث ويقرأ الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، يعني يخطئ خطأ منكرا، فقال له المغيرة ويحك يا داروردي كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى، أي لو ذهبت وأقمت لسانك وتعلمت يعني طريقة نطقك بلغة العرب لكان أحرى وأولى من أن تطلب الحديث، فطلب العربية وتعلم العربية هذا لا شك أنه مطلوب عند العلماء لأداء الحديث بالعبارة السوية كما يقولون، فلا بد المقدم الذي يريد طلب العلم لا بد أن يطلب آلة هذا العلم وهي تعلم لغة العرب وتعلم العربية حتى يصلح لسانه وينطق بلغة الضاد كما يقال وينطق بالكلام كما هو الصواب. ثم ذكر الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله أن القول في هذا الباب والصواب في هذه المسألة هو قول الحسن والشعبي وعطاء أن الإنسان يصلح الخطأ ويقيم اللحن الذي يجده في الأحاديث، لكن هذا لمن أتاه الله عز وجل آلة ذلك ومن أحسن كلام العرب وعرف مكمن الخطأ. وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله حيث قال والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. والذي ذهبنا إليه قول المحصنين والعلماء من المحدثين. ثم قال وينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علم العربية. يعني يقول أن طالب العلم وطالب الحديث وطالب غير ذلك من الفنون الأخرى الفنون الإسلامية لابد أن يقيم لسانه أولا ويتعلم لغة العرب، ولأنه لا يقدر على دراسة هذه العلوم إلا بدرس النحو ومطالعة علم العربية حتى لا يقع في الأخطاء. هذا مذهب. ومذهب آخر وهذا نصره الإمام القاضي عياض اليحصبي المالك عليه رحمة الله أن الإنسان يقف مع اللحن ويروي الحديث كما وقع له ولا بأس بإصلاحه في الهامش ولا بأس بالتنبيه عليه أثناء السماع وأثناء الرواية وأثناء الإسماع، لأنه قد يظن أن هذا لحن وهو ليس بلحن إلا إذا كان متأكدا من اللحن. وجاءت يعني جاء الحديث من طرق أخرى كثيرة يبين فيها الرواة يعني الكلام الصواب فلا بأس أن يغير، أما إذا كان شكا في أو شك في ذلك ولم يدري وجه الصواب فإنه لا بد أن يروي الحديث كما سمعه، لأنه قد يكون له كما قلت وجه، وأيضا قد يعلم يعني وجه الخطأ ومن هو المخطئ، وأيضا هذا حتى يغلق الباب لمن يتجاسر ولمن يعني قد يظن نفسه أنه على علم فيصلح الأخطاء. وهذا وقع فيه كثير من الأفاضل أنهم كانوا يردون الخطأ إلى الصواب الذي اعتقدوه فوقعوا في بعض الأخطاء، وممن كان يعرف بذلك أبو الوليد الوقشي عليه رحمة الله وكذلك محمد بن وضاح القرطبي، وقد يعني تكلم العلماء في إصلاحهم للأخطاء التي يظنونها وجعلوا أو وذكروا أنه لا بد من إبقاء الخطأ كما هو، لكن ينبه عليه في الهامش وينبه عليه في الحاشية، فقد يظن الإنسان أن هذا خطأ ويأتي من بعده ويجد له يعني مخرجا ويجد له وجها من أوجه الصواب، والله تعالى أعلم. هذا يعني ما يمكن القول فيه في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.